عمر بالعالي بشرف الصحافه حبايب وريس. ظهرت يا شيب ولو شعيب لو شبنا اهلا وسهلا ومرحب بيك لو شبنا او احنا ما نتغيرش لو شبنا سيف الشهامة وسيف المعرفة سيفنا وعصاية الجد أمضى من السلاح سيفنا ما يهمناش الكبر مدام الغرار كيفنا والحظ كيفنا ما ننسى الشيخ ولا نشيخ I'm حد عني حتى ترمي شوية اسأل انت حلفان اسأل انت حلفان على طول هتقول انت بس الحبيب انت بس الحبيب ولا تسميك عالبال ومنيت الدنيا علي ودي وحبي وحبي ومنيت الدنيا علي ودي وحبي وحبي خلتني أحب انت بس الحبيب مهما يكون يا ضحك انا يوم والبكي انا يوم